وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته سواه. هو ده المعنى اللي احنا ايه اشرنا اليه. كما قال اعظم الناس توحيدا صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وفي مثل هذا يصح النفي العام، كما يقال: ما عرف الله الا الله ولا اثنى عليه سواه. طبعا قلنا هو ما يصحش ذلك، لان الرسول اثبت انه يثني على الله، ولكن ليس يحصي ايه ثناء عليه. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. يبقى هو اثبت ان احنا بنقول ثناء على الله، مش ان احنا لم نثني عليه، ولكن هو كما اثنى على نفسه. يعني غلط ان احنا نقول ما عرف الله الا الله، لكن ما عرفه حق معرفته التي يستحقها عز وجل. ولا يقال لا أثنى عليه سواه، بل يقال لم يحصي ثناء عليه سواه. يقول: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام قدس الله روحه اللي هو الهروي يعني راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. واقع بقى، ما هو تناقض، ده نقص. هل القرآن المكتوب في المصحف صورة لكلام الله والأصل منه هو ما وقر وثبت في قلب المؤمن يقينا؟ المكتوب كلام الله، والمحفوظ في الصدر كلام الله، وأما الصدر والورق والمداد فهو أشياء مخلوقة. ولذلك ما يصحش تقول صورة لكلام الله، ولا أن القلب في المؤمن هو كلام الله. المؤمن يحفظ كلام الله ويقرأ كلام الله، فالمقروء والمحفوظ والمكتوب كلام الله، وأما الكتابة والحفظ والورق واللسان والقلب فكل أفعال العباد كلها، وقراءة العباد وحفظ العباد كلها إيه؟ أفعال العباد. كيف نجمع بين أن الصحابة هم خير المسلمين بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا القرآن مكتوبا لكي لا ينسى أو يبدل، وبين أن الله سبحانه حافظ للذكر؟ كيف حافظه؟ عن طريق كتابته في المصاحف. ربنا عز وجل وعد بحفظه، فالصحابة هل هذا الأمر يعني بدون أسباب ولا بأسباب؟ بأسباب. هذا الذي فعله الصحابة كان هو ليه سبب الحفظ. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. هل هذا الدعاء من الأدعية المستحبة في القنوت؟ قنوت بالته. هذا الدعاء مستحب في الوتر، وهذا ثبت أن الرسول قال له وهو ساجد في الوتر. وإن قنتوا في رمضان أو في بعض الصلاة الوتر أحيانا فلا بأس أن يقولها، إن القنوت في الوتر يفعل ويترك طول السنة، ويواظب عليه في النصف الأخير من رمضان. سجد التلاوة واشتراط التكبير للسجود والتكبير القيام منها يشرع، مأمور به لأنه خفض ورفع، فيكبر حين يركع وحين يسجد وحين يرفع، ولكن ليس ذلك شرطا في صحتها هو مشروع. قل لهذا واستغفر الله.